نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر الأبالسة الملاعينة من الماصونيين. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتوجه بإذن الله العلي العظيم لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يدمر سبحانه وأن يدمر هذا السحر الماسوني الدجالي الذي هو سحر مركب، بحيث يعني هذا السحر يتكون من شقين. الشق الأول هو عبارة على ضمادة حديدية سوداء لعينة يعني تحيط وتلف كل الرأس من فوق، وقدام هذا السحر من الأتاعي المتلونين الملاعين الماسونيين. وهذا السحر يكون بمربوط يعني بسحر قناع على الوجه، والسحر قناع الوجه هذا يتكون من ثلاثة مثلثات برمودية دجالية، ونحن نسميه يعني سحر المثلثات البرمودية الدجالية. هذه المثلثات الثلاثة التي تشكل هذا القناع تكون يعني في الوجه، بحيث يكون يعني رؤوس المثلث الأول على اليمين، رؤوس المثلث الأول على اليمين، رأس المثلث يعني الأول هو عبارة يعني في الأذن اليمنى يعني، والرأس الثاني لهذا المثلث من فوق يعني العين اليمنى، والرأس الثالث لهذا المثلث يكون في الذقن، أما المثلث الثاني فهو يكون في الجهة والشق الأيسر من الوجه يعني من فوق الأذن اليسرى، والرأس الثاني من فوق العين اليسرى، والرأس الثالث في هذا المثلث يكون في الذقن، وبين هذين المثلثين يكون المثلث الثالث. وهذه المثلثات بتوفيق الله نعلم ألوانها، وألوانها تختلف باختلاف يعني ألوان هؤلاء الشياطين خدام هذه الأصحاب، بحيث يكون يعني مثلث اللون الأبيض والأسود وكذلك الأزرق، وخدام هذا السحرين سواء على الرأس أو هذا القناع على الوجه خدامه يعني من الملاعين الماسونيين الأفاعي. ونتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يدمر هذا السحر وينسف هذه المؤامرة الشيطانية الإبليسية الماسونية الدجالية. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور أبطل ودمر وانسف سحر الضمادة الحديدية الماسونية الإبليسية السوداء اللهم أبطل ودمر وانسف سحر الضمادة السوداء الحديدية الإبليسية الماسونية الدجالية الملفوفة على الرأس وسحر المثلثات الثلاثة في ثلاثة السوداء والبيضاء والزرقاء البرمودية الماسونية الدجادية المكونة للقناع على الوجه هذا القناع الماسوني الدجادي بأسمائك الحسنى يا عظيم بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم ندعوك أن تبطل وتدمر وتنزف سحر الضمادة السوداء الحديدية الإبليسية الماسونية الدجالية الملفوفة على الرأس وسحر المثلثات الثلاثة في ثلاثة السوداء والبيضاء والزرقاء البرمودية الماسونية الدجالية المكونة للقناع على الوجه هذا القناع الدجالي اللعين وأذن يا عظيم بأسمائك الحسنى يا عظيم ندعوك أن تؤذن بقطع أنياب خدام هذه الأصحار الأذاعي المتلونة وأن تغرس في رأسي بالإثارة شيما طريدة وأن تؤذن يا قدير بقطع أنياب خدام هذه الأصحار الأذاعي المتلونة وأن تغرس في رأسي بالإثارة شيما طريدة واجعل سم هذه الأفاعي في أجسادها واقتلهم بها يا قدير واجعل سم هذه الأفاعي في أجسادهم واقتلهم بها يا قدير وقطع رؤوس هذه الأفاعي الماسونية الدجالية وقطع يا عظيم رؤوس هذه الأفاعي الماسونية الدجالية اللعينة وفك عقد الضمادات الحديدية وانزعها من الرأس وجعلها تصهر فوق رأس الدجال الكذاب السارق الأياد واللهم يا قدير اللهم يا عظيم نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى يا قدير أن تفك عقد الضمادات الحديدية وانزعها من الرأس وجعلها تصهر فوق رأس الدجال الكذاب السارق اللعين اللهم إنك العليم اللهم إنك العليم اللهم إنك العليم بالجن المؤمن المربوط بالأغلال والسلاسل اللهم فك قيدهم وقطع السلاسل والأغلال المربوطين بها وحررهم يا عظيم وحررهم يا قدير وحررهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم فك هذه القيود والسلاسل يا قدير اللهم فك هذه السلاسل والأغلال يا قدير اللهم فكها يا قدير وحررهم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تنزع الآن أنياب الأفاعي المتلونة وتغرز في رأسي إبليس رجيما طريدا لينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تنزع الآن أنياب الأفاعي المتلونة وتغرز في رأسي إبليس رجيما طريدا لينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيب العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تنزع الآن أنياب الأثاث المتلونة وتغرز في رأسي بليس رجيم طريد لينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يجمع سم الأفاعي المتلونة خدام هذه الأصحار وترد إلى أجسادهم ويقتلون بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يجمع ثم الأفاعي المتلونة خدام هذه الأصحار وترد إلى أجسادهم ويقتلون بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يجمع ثم الأفاعي المتلونة خدام هذه الأصحار وترد إلى أجسادهم ويقتلون بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تكك عقد الضمادات الحديدية المصونية الدجالية وتنزع من الراس وتظهر الآن فوق راس الدجال الكذاب السارق العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تفك قد الضمادات الحديدية الماسونية الدجالية وتنزع من الراس وتظهر الآن فوق راس الدجال الكذاب السارق العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تفك قد الضمادات الحديدية الماسونية الدجالية وتنزع من الراس وتظهر الآن فوق راس الدجال الكذاب السارق العين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يبطل وينسب سحر المثلثات البرمودية الدجالية المصونية المكونة للقناع على الوجه ويظهر الوجه من هذا القناع المصوني الدجالي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يبطل وينسب سحر المثلثات البرمودية الدجالية الماسونية المكونة للقناع على الوجه ويظهر ويطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يقتل وينسب سحر المثلثات البرمودية الزجالية الماسونية المكونة للقناع اللعين على الوجه ويطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الزجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون الذي يقول للشيء كن فيكون تفك الأغلال والسلاسل من الجن المؤمن في الجسد ويتحرر بقدرة الجبار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تفك الأغلال والسلاسل من الجن المؤمن المؤمن الموجود في الجسد المربوط في الجسم ويحرر بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تفك الأغلال والسلاسل من الجن المؤمن ويتحرر بقدرة القدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية فإذا هي حية فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين

بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تنزع الآن أنياب الأفاعيل متلونة الأفاعيل الإبليسية الماسونية الدجالية. هذه الأفاعيل متلونة خدام هذه الأسحار وتغرز في رأس إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تنزع الآن أنياب الأفاعيل الماسونية الدجالية تنزع الآن أنياب الأفاعيل الماسونية الدجالية تنزع الآن أنياب الأفاعيل جنود الدجال اللعيم الكذاب السارق الرجيم. تنزع الآن أنياب الأفاعيل الماسونية الدجالية المتلونة وتغرز في رأس إبليس رجيما طريدا لينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الذي يقول للشيء كن فيكون. الماجد القادر المقتدر. تنزع الآن أنياب الأفاعيل الماسونية الدجالية جنود الدجال الكذاب السارق اللعين. تنزع الآن أنياب الأفاعيل جنود الدجال اللعين الكذاب السارق الرجيم. تنزع الآن أنياب الأفاعيل جنود الدجال الرجيم السارق الكذاب اللعين. هذه الأفاعي خدام هذه الأطحال وتغرز في رأس إبليس رجيما طريدا لينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يجمع ثم الأفاعي الملونة خدام هذه الأسحار ويرد إلى أجسادهم ويقتلون بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يجمع ثم الأفاعي المتلونة الماسونية الدجالية خدام هذه الأسحار ويرد إلى أجسادهم ويقتلون بها. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دمر هذه الأصحار وخدامها يا قدير، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، يجمع سم الأفاعي المتلون الماسونية الدجالية خدام هذه الأصحار ويرد إلى جسادهم ويقتلون بسمومهم ويقتلون بسمومهم ويقتلون بسمومهم ويقتلون بسمومهم ويقتلون بسمومهم ويقتلون بسمومهم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، يجمع ثم الأفاعي الماسونية الدجالية خدام هذه الأصحار، يجمع كل ثم لهؤلاء الملاعين ويرد إلى جسادهم ويقتلون بها، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تضرب أعناق الأفاعي الإبليسية الماسونية الدجالية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع رؤوس الأفاعي الماسونية الدجالية الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تضرب أعناق وتقطع أعناق الأفاعي الماسونية الدجالية المتلون خدام هذه الأصحار، تضرب أعناقهم الآن بقدرة القدير، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع أعناق ورؤوس الأفاعية تقطع رؤوس الأفاعي الماسونية الدجالية المتلونة خدام هذه الأصحار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع رؤوس الأفاعي المتلونة الماسونية الدجالية خدام هذه الأصحار، تقطع رؤوسهم الآن بقدرة القدير، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع رؤوس الأفاعي الدجالية الماسونية المتلونة خدام هذه الأصحار، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع رؤوس الأفاعي المتلونة الأفاعي الماسونية جنود الدجال اللعين السارق الكذاب الرجيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، تقطع رؤوس الأفاعي الشيطانية الدجالية الماسونية

بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تبكو قد الضمادات الحديدية الماسونية الدجالية وتنزع من الرأس وتصهر الآن فوق رأس الدجال الكذاب السارق اللين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. تبكى قد الضمادات الحديدية الماسونية الدجالية وتنزع من الرأس وتصهر الآن فوق رأس الدجال الكذاب السارق اللين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل وينسف سحر الضمادات الحديدية وسحر المثلثات المرمودية الدجالية الماسونية المكونة للقناع على الوجه، ويظهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي، ويظهر الوجه ويتطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي، ويتطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يبطل وينسف سحر الضمادات الحديدية فوق الرأس وسحر المثلثات المرمودية الدجالية الماسونية المكونة للقناع على الوجه، ويتطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. الذي يقول للشيء كن فيكون. يبطل وينسف سحر المثلثات البرمودية الدجالية الماسونية المكونة للقناع على الوجه، ويتطهر الوجه من هذا القناع الماسوني الدجالي. ويبطل وينسف سحر الضمادة الحديدية الماسونية الدجالية المثبتة فوق الرأس. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي

عظيم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى يا قدير، ونستغيث بك يا مغيث أن تبطل وتدمر وتنزف سحر الضمادة السوداء الحديدية الإبليسية الماسونية الدجالية الملفوفة على رؤوس عبادك وأسحار المثلثات الثلاثة في ثلاثة السوداء البيضاء الزرقاء البرمودية الماسونية الدجالية المكونة للقناع على الوجه، هذا القناع الماسوني الدجالي، وأذن بقطع أنياب خدام هذه الأسحار الأفاعين متلونة الدجالية الماسونية، وأن تغرس في رأسي باليسار جيما طريد لين، واجعل ثم هذه الأفاعي الدجالية الماسونية خدام هذه الأقهار في أجسادهم، واقتلهم بسمومهم يا قدير، وقطع رؤوس هذه الأفاعي اللعينة، وفك عقد الضمادات الحديدية وانزعها من الرأس، واجعلها تصهر فوق رأس الدجال بقدرتك يا قدير. اللهم يا عظيم، انك العليم بالجن المؤمن المربوط بالاغلال والسلاسل، اللهم فك قيودهم وقطع السلاسل والاغلال المربوطين بها وحررهم يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.